إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا الشهر الذي اختصه الله تعالى بنزول القرآن فيه، وفرض علينا صيام أيامه وسن لنا قيام لياليه، أكره أن أشغل شيخ الضلالة البهات عن جهاده الأكبر في استديوهات التصوير والتسجيل وفي قنوات التحريض والتضليل، يستضيفه فيها إخواني محترق مرة ومقدم برامج سمج مرات. أكره أن أشغل الرجل عن جهاده الذي يدفع إلى ميادينه بمكر وذهاء، وتعد له الأسئلة سلفا ليوجهه محاوره من حيث لا يدري ولا يشاء إلى مضائق تنقلب فيها حماليق عينيه، ويلوح فيها قلقا بيديه، ويهذي بمفردات مضطربة لا تتماسك من قاموس الأنعام كالزريبة والقرون والأوهام. وإني لمقترح عليه ليشغل وقته بما يجنبه مجالس الهراء والبذاء، أن يشرع في تصنيف هو عليه قادر ومن مادته متمكن، بعنوان كشف الريبة عن أصول التربية في الزريبة. ولا شك أنه يعلم تلك الأصول علم من شب عليها وامتزجت بدماه، وآخر بعنوان رفع الحافر المصون عن طبقات أهل الذيول والقرون، ويهديه لمحاوره الذي يتشوق إلى بعض ذلك حيث مثل بيديه قرنيه. لا أحب أن أشغل الرجل عن جهاده الأكبر مع الأخوات السائلات المجاهدات يسألنه عن اللي أوذوا وعن اللي عذبوا. طبعا عذبوه وزلموه كمان يا أختي، ونشوف وشك بخير في المظاهرة الجاية. لست أدري لماذا تلح علي هذه الصورة التي رسمها أبو الطيب لإسحاق بن إبراهيم في قوله: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، ومن البلية عدل من لا يرعوي عن جهله، وخطاب من لا يفهم، وجفونه لا تستقر كأنها مطروفة أو فت فيها حصرم، وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. والمعنى: العاقل يشقى وإن كان في نعمة لفكره في عاقبة الأمور وعلمه بتحول الأحوال، والجاهل إذا كان في شقاوة فهو ينعم لغفلته وقلة تفكره في العواقب. ومن البلية التي يبتلى بها الإنسان عدل الجاهل ولومه، وهو لا يرجع ولا يقلع عن غيه وجهله. ومن البلية خطابك من لا يفهم ما تقول لجهله وحمقه وغيه. وأما قوله وجفونه ما تستقر كأنها مطروفة أو فت فيها حصرم، وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. المعنى في هذين البيتين واضح، فلندع الرجل في جهاده يدعو إلى تحكيم الشريعة ويأمر بطي اللافتات التي تدعو إلى تحكيمه، ويدعو إلى الفضيلة ويتركها، ويدعو إلى الحجاب ويخرج العواتق من خدورهن، ويدعو إلى الصلاة حاكما بكفر تاركها تكاسلا وتهاونا كفرا أكبر مخرجا من الملة، ويسكت عن الحشود لا يحصي من لم يصلي فيها إلا الله، وكان قبل عدوا للانتخابات والأحزاب والدستور، ثم صار مقاتلا دونها مدافعا عنها داعيا إليها، ويوصف بالفقه ويقيس أفشل قياس وأشنعه، إذ يقيس إخراج النساء إلى التظاهرة على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء حتى الحيض للخروج إلى مصلى العيد يوم العيد، ويعتزلن المصلى يشهدن الخير وجماعة المسلمين. فكأنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخرج النساء في تظاهرة ولم يعفي أحدا، وكان الأمر قريبا، يشهدنا العيد، يشهدنا جموع المسلمين، يشهدنا الخير، ولكنهن إن خرجنا للأمر الأكبر والجهاد الأعظم يرفعنا المعاصمة زاعقات مطالبات بتحكيم الشريعة، فهذا هو الجهاد. أمال إيه؟ وكفر الممثلين والممثلات والمخرجين والمخرجات والمصورين والمصورات والإعلام والمشاهدين والمشاهدات إلا إذا أنكروا بقلوبهم، كفر كل أولئك لظهور جمع بين مصحف وصليب في مسلسل كان، ومرر ما هو أكبر من ذلك بما لا يقاس من غير نكير. فلندع الرجل في تحولاته حتى إذا ما انتهت تحولاته نظرنا في أقواله ولنقل له الآن سلاما. السنة التركية هي كل ما قام المقتضي لفعله وانتفى الدافع المانع من فعله، ثم مع ذلك تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله ومع ذلك تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، فتركه سنة وفعله بدعة. ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذان للعيدين والإقامة وقول الصلاة جامعة مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فصار الترك سنة وصار الفعل بدعة، لأنه لم يكن هنالك من مانع يمنع، والمقام مقتضي لذلك، إذ يصلون في المصلى من أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد مؤذنيه بالأذان لصلاة العيدين أو على الأقل بالإقامة للصلاة. ومع ذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فصار الترك سنة والفعل بدعة. علم ذلك من علم وجهله من جهل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيدين في المصلى وترك مسجده النبوي مع فضل الصلاة فيه على الصلاة في غيره خلل المسجد الحرام، ومع ذلك فالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي العيدين في المسجد، وإنما أمر بالخروج إلى المصلى. فالسنة صلاة العيدين بالخلاء، ومن البدعة صلاة العيدين في المسجد

وهو قائم على قدميه ولا وهو على راحلته صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يفعله في خطبة العيد، ولا على منبر كما كان يخطب يوم الجمعة في المسجد، وقد كان أحيانا يخطب بهم في السفر خطبا عارضة ينقلونها، ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة في السفر قبل الصلاة، بل ولا نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة. ومعلوم أنه لو غير العادة فجهر وخطب لنقلوا ذلك. ويوم عرفة خطب صلى الله عليه وسلم، خطب بهم ثم صلى بهم ركعتين، ولم ينقل أحد أنه جهر، ولم تكن تلك الخطبة للجمعة، فإنها لو كانت للجمعة لخطب في غير ذلك اليوم من أيام الجمعة، وإنما كانت الخطبة يوم عرفة لأجل النسك لا للجمعة، وكان يوم عرفة موافقا ليوم الجمعة في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا كان علماء المسلمين قاطبة على أنه يخطب الإمام بعرفة وإن لم يكن يوم جمعة، فثبت بهذا النقل المتواتر أنها خطبة لأجل يوم عرفة وإن لم يكن يوم جمعة لا ليوم الجمعة. إذا قلنا لهم اتقوا الله تبارك وتعالى في المسلمين، قالوا: إن الذي اشترط المسجد المالكية وحدهم، وأما الحنفية والشافعية والحنابلة في أحد القولين إلى غير ذلك. نقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون فلان وفلان، فمن عذيرنا من هؤلاء؟ أليس من تطبيق الشريعة أن يقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليس من تطبيق الشريعة أن يطاع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليس من تطبيق الشريعة أن تنفى البدع كلها؟ القوم لا يحررون موطن النزاع لأنهم يلبسون تلبيس إبليس، وتصير المسألة على قولين لا ثالث لهما: إما أن تخرج مطالبا بتحكيم الشريعة، وإلا فأنت ضد الشريعة وضد تطبيق الشريعة. من جعل القسمة هكذا يقال: يا قوم، الغاية لا خلاف عليها، وليس هنالك مسلم يصح إسلامه لا يسعى جاهدا لتطبيق الشريعة وتحكيم أمر الله رب العالمين في خلقه على أرضه، هذه الغاية لا خلاف عليها، وإنما نراجعكم ونخالفكم في الوسائل المبتدعة التي ابتدعتموها من دون سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القوم يلبسون لأنهم ليسوا كما هو معلوم من المؤصلين للعلم على القواعد الشرعية المرعية. القوم ظنوا أنهم تسنموا ذرى الاجتهاد فصاروا مجتهدين. نعم، هم مجتهدون في الخطأ، مجتهدون في البدعة، مجتهدون في صرف الأمة عن الصراط المستقيم. نعم، هم مجتهدون، ولكل مجتهد نصيب. إذا خرجت تطالب بتحكيم الشريعة تطالب من؟ لابد من تحديد الجهة، فإذا طالبت جهة بعينها بتحكيم الشريعة ولم تمتثل فما حكمها؟ لابد من الإجابة عن هذه الأسئلة. وهل إذا لم تمتثل طلبك بتطبيق الشريعة وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يخرج عليها الخروج السلمي أو لا؟ وهل يجوز أن تنابذ بالسيف أو لا؟ أسئلة حائرة لم تدر بخلد القوم، لأنهم يمضون لطيتهم كما قال بعضهم. لما سئل: أتقول بخروج الناس يوم كذا أو لا تقول، وتخرج أو لا تخرج؟ قال: أنا عن نفسي لا أدري، ولكن إذا قال المشايخ بالخروج نخرج. هكذا الغاية لا خلاف عليه، فالحكم بما أنزل الله فرض عين على كل مسلم، وهو بعمومه أصل أصول الدين، لأنه إذا كان عاما بالمعنى الشرعي الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة كان شاملا لكل ما أوحى الله إلى عبده ورسوله ليبينه للناس وليحكم به بينهم أولا وقبل كل شيء في الاعتقاد. أليس من الحكم بما أنزل الله أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده وأن لا يشرك به سبحانه وتعالى؟ أليس من الحكم بما أنزل الله تصحيح الاعتقاد لجماهير المسلمين؟ هذا أول شيء، هو أول ما حكم الله به وأنزل به كتبه وأرسل به رسله، هو آخر ما يلتفت إليه. وكأن إقامة الحدود وضبط المسائل بقواعد الشريعة في المعاملات يغني عن النظر في أمور الاعتقاد وفي إصلاح أحوال القلوب حتى تخلص من شركها وبدعتها. فقبل كل شيء الحكم بما أنزل الله في الاعتقاد حتى يعبد الله وحده ولا يشرك به سبحانه وتعالى، ثم في العبادات، ثم في المعاملات. الغاية التي خلق الله رب العالمين الخلق لها هي هذا الأمر الكبير، عظمه الاعتقاد بوحدانية الله تعالى في استحقاق العبادة وفق وحي الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب والسنة، الحق الذي هدى إليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الحكم بما أنزل الله فرض عين على كل مسلم حاكما كان أو محكوما، وكل راع مسؤول عن رعيته كل بحسبه من المسؤولية الشرعية، والسعي لإقامة دين الله في أرضه وتطبيق شريعته على خلقه واجب على كل مسلم بحسبه. ولا خلاف على هذه الغاية بين العاملين لدين الله تعالى إلا من كان في قلبه مرض أو كان مغموزا في دينه. هذه الغاية هل هي متفق عليها بهذا المعنى؟ ليس كذلك، لأن هذا المعنى العام الشامل يذهب القوم إلى بعضه فيما سموه بالحاكمية، وأما المعنى العام الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فيشمل الاعتقاد قبل كل شيء، ويشمل العبادات والمعاملات وجميع صور الحياة، وكل ذلك حكم بما أنزل الله وتطبيق لما شرع الله وإتيان في الحياة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه دعوة وتطبيقا وعملا وجهادا وسعيا صلى الله وسلم وبارك عليه. فلنفترض الآن أن الغاية متفق عليه، فالمراجعة هي في الوسيلة، القوم لا يلتفتون إلى ضبط الوسيلة إلى الغاية إذا كانت مشروعة، هم يتوسلون بأي وسيلة ولو كانت وسيلة شركية لا يرضى عنها الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تقرها النصوص، ولم يفعلها أحد قبله باتخاذ الوسائل الشركية للوصول إلى الغاية الشرعية الدينية. وهذا من أعجب العجب، فالمراجعات كلها إنما هي في ضبط الغاية أولا، والقوم ضيقوا الواسع وحجروه، وحكم الله رب العالمين يشمل الأمر كله مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشمل الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية المضبوطة بالكتاب والسنة بسهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأنه من الحكم بما أنزل الله أن تتخذ الوسيلة الشرعية إلى الغاية الشرعية المرعية. قال لنا ربنا تبارك وتعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. لو أن زائرا أتاك فسمع صوتك بداخل بيتك فتسور عليك الجدار حتى كان بين يديك، يكون محسنا أم يكون مسيئا؟ إنه خالف، مع أن الغاية التي يريد قد وصل إليها، والله رب العالمين أمرنا أن نأتي البيوت من أبوابها، فلا بد من الأخذ بالوسائل الشرعية للوصول إلى الغايات الشرعية، وإلا فلا وصول إليها، لأن الله رب العالمين قضى وقدر أنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فمهما توسل الناس إلى الوصول إلى ما عند الله رب العالمين بمعصيته ومخالفة دينه ونبيه لم يصلوا إلى شيء، وكانت عاقبتهم إلى خسران ومذلة. الآن نسأل الناس هذه البعثرة وهذا الاضطراب وهذه الفوضى، كيف المخرج منها؟ كيف يخرج الناس الآن مما هم فيه؟ ولماذا لا توجه الجهود أو بعضها إلى تبصير الناس بالحلال والحرام، حتى لا يعتدى على الأموال ولا على الأعراض ولا على الدماء ولا على الممتلكات؟ لماذا لا يبين للناس أنه لو كانت لهم حقوق فإنهم لا يصلون إليها إلا بالطريق الشرعي؟ عندما تحرق الممتلكات العامة وتتلف، هذا مال المسلمين، تتعلق بهذا المال ذمة كل مسلم، لماذا لا يقال للناس إن المال العام أشد جرما عند الاعتداء عليه ممن أتى به من الاعتداء على المال الخاص؟ لماذا لا يقال للناس تعلقت بما جنت يداك ذمم إخوانك من المسلمين جميعا، إذ هم كلهم شركاء في هذا المال وإن خل؟ لماذا لا يعلم الناس؟ لماذا يتركونهم في فوضى لا يردعونهم بقواعد الشرع ولا يزجرونهم بزواجر الكتاب والسنة ولا يعظونهم بمواعظ النبي والسلف صلى الله وسلم وبارك عليه، ويشغلون في الوقت عينه بالأحزاب؟ واصنع لنفسك مجدا، إذا ما خرجت فوقفت سوف يكون ذلك فخرا لأولادك على ممر الدهر، أنك كنت مجاهدا تطلب تحكيم الشريعة في الوقت الذي اضطرب فيه الأمر جدا، وصار فيه من يريد أن يريق الدماء لأنه يحكم بالكفر على الجميع. هذه الأقطاب المتنافرة لا تتلف قلوبها وإن اجتمعت أبدانها، ولكن ما هي إلا خطوة واحدة ثم ينفرط باقي العقد وتصير الأمة إلى حمام الدماء. اتقوا الله، اتقوا الله رب العالمين في المسلمين. أطمعتم فيهم الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين والاشتراكيين والفنانين والمنحرفين، الكل اليوم يطالب بحظ وقسم ونصيب. نعم هي غنيمة، والكل يريد حظه ونصيبه منها، لما لا يدعو هؤلاء إلى هذه الأصول الثوابت؟ يتركون تلك الحلبة فارغة ليشغلها كل مهوس، ويتوفرونهم على ميدان ليسوا من فرسانه ولا من أهله، لا يصلح فيه الأمر إلا بالكذب ولا يستقيم إلا بالخداع. يدعون الدين الذي يضبط السياسة والحياة إلى السياسة التي لا تقوه إلا بتطليق الدين، لأن السياسة لا دين لها ولا أخلاق فيها، وهم ليسوا من رجالها. ما زلنا نؤمل فيهم بعض الخير، وندعو الله جلت قدرته أن يبصرهم بالرشد والهدى والصواب، وأن يردهم عن غيهم وعن انحرافهم وعن ما صاروا إليه من الحيود عن الصراط المستقيم. نقول لهم ليس هذا الميدان بميدانكم، أنتم لا تصلحون فيه إلا بأن تتنازلوا عن ثوابتكم، فما فعل ذلك الداعية إلى الضلال؟ يترك ثوابته ويتخلى عنها حتى صار شيخ ضلالة بل شيخ جريبة. لا لشيء إلا لأن المسكين يدفع دفعا لكي يكون جنة ووقاية يستتر من خلفه كل من ملك ذروا من العقل. وأما هو فلخلوه من ذلك يدخل بصدر عار مكشوف لا يدري ما يقول، وهو الأحمق المطاع. يتبعه بعض الشراذم ها هنا وهنالك، والمخدوعون والمخدوعات كأمثال هذه الضعينة التي تذكر له أنهم ظلموا كثيرا وأنهم عذبوا كثيرا إلى غير ذلك مما تهدي به، وذلك كله بالاتفاق بين معد البرنامج ومقدمه من جانب وأصحاب هذه الاتصالات من جانب آخر. هذا كله يتفق عليه سلفا، وقد يعلم به من يكون حاضرا من الشيوخ أو لا يعلم. وغالب الظن في حالتنا التي معنا أنه لا يعلم بذلك لكي يستفز، وهو سريع الاستفزاز، فإذا استفز أخذت به مرته فانطلق هاديا لا يلوي على شيء، لا يدري ما يخرج من رأسه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الغاية متفق عليه، لا نزايد على هذا ولا نسمح لأحد بالمزايدة عليه. ومتى كان مسلم لا يقول بوجوب تحكيم شريعة الله؟ متى كان؟ ومتى وجد مسلم يفهم في الإسلام فهما ما لا يسعى لتحكيم شريعة الله في أرض الله على خلق الله؟ متى؟ هذا لا وجود له. فهذا أمر مسلم، ولكن الآن نراجع القوم في وسائلهم، نقول لهم ليس بشرع الغرب يقام شرع الله، ولا تغفلوا عن المؤامرات، فإنهم يمدون لكم الحبل مدا حتى إذا كنتم على منتهى رسنكم أخذوكم فأركسوكم في الحمى وبدأت الملحمة، كما قال قائل من المفتونين: الآن بدأت الملاحم على أرض الكنانة. أقوام من المهوسين يقولون انفصلت قطعة كذا من أرض الكنانة فهي إمارة إسلامية، وفي غد تنفصل أخرى، وبعد غد ثالثة، ووطن يتفسخ. متى كان ذلك في صالح المسلمين؟ القوم إنما يتعاملون مع الحدث كما كانوا يتعاملون معه قبل في المظاهرات في منتصف السبعينيات وما بعد ذلك في المدن الجامعية وفي الكليات في الجامعة. حذو النعل بالنعل، لا تحمل لمسؤولية ولا نظر إلى أمام، وإنما النظر تحت مواطئ الأقدام كالأغراض الصغار الذين يتظاهرون في المدن الجامعية ويتظاهرون في الكليات في الجامعات لتأخر العشاء أو لحجب وجبة الغداء أو لغير ذلك من تلك الأمور، أو على قواعد تنظيمية يحركهم من خلفهم حتى إذا ما تحركوا ظهروا بمطالبهم. هذا الذي كان وما زال في التظاهرات في الكليات وفي المدن الجامعية إلى غير ذلك، حتى في المدارس، صار الآن في الشوارع وطن يلعب بمصيره، وإسلام في بلد مسلم من فجر الإسلام العظيم إلى يوم الناس هذا يحرف فيه إسلامه ويشوه فيه دينه ويمسخ فيه يقينه ويدعى فيه إلى اتباع الغرب الكافر والشرق الملحد في زبالات الأفكار وفي الأوهام تأتي من لدن الأشرار. وهؤلاء يتيقفون بلا وعي، غرتهم صرخات من يتبعهم كما تسمع ذلك في كثير من الأماكن: هذا جيش محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ما هو جيش محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يحرر كل شبر من أرض الإسلام السليمة ويرفع راية المجد عالية خفاقة فوق السحاب، ولكن أين هو؟ أتلقي بهؤلاء جميعا إلى التهلكة؟ هؤلاء لا يفقهون شيئا والحرب حديثة، هؤلاء تحركهم حماسات ضعيفة ومقيتة لأنها غير مضبوطة بقواعد الشريعة. من البلية أن يلجأ المرء إلى الكلام في مثل هذه الأمور في مثل هذا الوقت من العام. هذا الوقت وقت جليل شريف كرمه الله رب العالمين بإنزال القرآن فيه في شهر رمضان، ثم جعله الله رب العالمين محلا لفرض الصيام، وسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه للأمة القيام، ودل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه وحث على مكارم الأخلاق وإمساك اللسان، ودعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحاله وفعاله ومقاله إلى الجود فيه والبذل والعطاء وتلاوة القرآن وشهود الجماعات في مساجد الرحيم الرحمن إلى غير ذلك من صنوف الخيرات وفنون الطاعات. فمن البلية أن يلجأ المرء في مثل هذا الوقت على شرفه وجلالة ورفعة قدره إلى الكلام في مثل هذه الأمور، ولكن ما الحيلة إذا كانت ثوابت الشرع تتعرض للتشويه والتبديل والتغيير؟ فإن سكت أنا وسكت أنت، فمتى يعلم الجاهل المحق من المبطل والخطأ من الصواب؟ وكيف نتحمل مسؤولية الأجيال القادمة عندما يشوه تحت ناظريها دين الإسلام العظيم، إذ تستلمه ممسوخا مشوها فيقال هذا صريح الدين الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أما إنه مما يلجأ إليه المرء أحيانا ما لا يكون متوافقا مع ما يريد ويحب، لكن لا بأس، فليس كل ما يحبه المرء ويهواه يكون الزمان قابلا للإتيان به فيه، وإنما علينا أن نلتزم بواجب الوقت. والله رب العالمين من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يترك قول الزور ويدخل فيه كل زور ليس مما يتعلق بالحقوق عند الحاكم في المحاكم الشرعية فتضيع الحقوق وتثبت لمن ليست له بحق، ولكن كل من لم يوافق فعله قوله فقوله قول زور، حتى إن المؤذن الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا يحقق ذلك بقلبه هو شاهد زور. الله رب العالمين لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، ومحمد رسول الله حقا وصدقا. ولكن كان المنافقون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهدون أنه رسول الله، وقد كذبهم الله رب العالمين فيما قالوا لا في أصل القضية. فالله رب العالمين يعلم أنه رسول الله حقا وصدقا، ومع ذلك الله عز وجل شهد أن المنافقين كاذبوا لأنهم لم يواطئ قولهم معتقدهم، لم يتفق ظاهرهم مع باطنهم، هم لا يشهدون بقلوبهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يقولون نشهد إنك لرسول الله، وكانوا كاذبين. لأن شهادتهم ينطبق فيها القول على المعتقد، فكل من لم يطابق قوله عمله وعمله قوله فهو شاهد زور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل ها هنا ضد الحلم وليس بضد العلم، فالجهل جهلان، ضد الحلم وهو المراد ها هنا هو السفاهة والنزق، ألا يكون المرء داريا ما يخرج من رأسه، فإنما يهدر لسانه بين شدقيه بكلام لا يدري مغزاه ولا مأتاه ولا يدري مرماه، وإنما هو خابط في بيداء مظلمة حاطب ليل لا يدري ما يقول. ولذلك تجد القوم لأنهم لا يستطيعون الإعراب عن ذوات نفوسهم بلغة العلم لا تسعفهم الفصحى، وإنما يلجؤون إلى العامية النجسة تلوث بها وتتنجس الألسنة، فحينئذ إذا ما تكلموا عبروا بصدق عما في نفوسهم، ولكنه لا ينطبق على لغة العلم بل هو منه بمبعدة، فإذا أخذت ذلك على أنه علم لم يستقم لك الأمر، وإن أخذته على أنه جهل غضب القوم. فما هو العمل إذن؟ الواحد من هؤلاء يتكلم لا تدري عمن يتكلم، يخبط لأن الأمر مشوش في نفسه، وأكثرهم يصدر عن ثارات. لا يقولن أحد إنهم لم يظلموا في أصل المسألة، حاشا، فمن قال ذلك فقد تعدى وظلم، وقع ظلم لا جدال فيه، ولكن لا يصدرن أحد ظلم في أمر دين الله رب العالمين عن ثاراته، لأن الثارات لا يمكن أن تطالب بها أمة مسكينة تسلم زمامها لكل من أخذ ظاهر الهدي النبوي وظهر في العجل الفضي. تعرفون العجل الفضي؟ ذلك التلفاز يعكفون عليه في الأصباح والأمساء. هل قال قائل من هؤلاء يا هذه وهذا قم وقومي إلى صلاة، اتقوا الله، عكفوا على كتاب الله، هل علموهم شيئا ينفعهم؟ تضطر، وقد عافاك الله تبارك وتعالى مما ابتلى به غيره، إلى أن تنظر أحيانا في وجوه بغيضة مسختها البدعة كأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم ولا تدري ما يقول. هذا الذي يتكلم في أي شيء يتكلم، هذا قول زور. عليهم أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله تبارك وتعالى في أحوالهم وأقوالهم. وأحس أحيانا بأني ربما قصرت في حق القوم لأنهم لا يفهمون إلا لغتهم، فإذا كلمتهم بلغة العلم لم يدروا مرادك ومقصدك، فيحس المرء أحيانا أنه كان مما ينبغي أن يخاطبوا بلغتهم بالعامية القبيحة، فيقال للواحد منهم مثلا اختش على دمك وبلاش تتلطع كل شوية في استديو، انت ما وراكش حاجة، ما تروح يا أخي تقرأ لك شوية في المصحف ولا تنام عشان تصحى تصلي الفجر وأنت متيقظ، ودعك من هذا العكوف في الليل على خزعبلاتك وترهاتك، اتق الله في المسلمين. يقول لك وندع هؤلاء نهبا، يعني المسلمين، لتلك الفضائيات التي تسلب إيمانهم، فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فليسلب إيمانك أنت للحفاظ على إيمانه. من قال هذا في دين الله؟ ليس عليك هداه، وعليك أن تلتزم دين الله وشرع الله. حس بالتقصير أحيانا لأني لم أخاطب القوم على قدر عقولهم، ونحن مأمورون بذلك، فالله يرحمنا ويرحمهم، والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان. وأسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحسن ختامنا أجمعين. اللهم ثبت أقدامنا